السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعرف على طريقة بسيطة لهيكلة أهدافك قصيرة وطويلة المدى لتحقيق هدفك الأسمى في الحياة. هرم الأهداف هو هيكل لأهدافك في الحياة، بداية من الهدف الأسمى والأكبر لحياتك كلها وحتى أهدافك الصغيرة قصيرة المدى. هيكلة وتنظيم أهدافك في شكل هرمي بيضمن التوافق بين الأهداف دي وبيزود من فرص تحقيقها، بالإضافة لأنه بيحميك من التشتت والسعي وراء أهداف غير مهمة ما بتخدمش هدفك الأكبر في الحياة. عشان نفهم الكلام بشكل عملي أكتر، خلينا نستكشف هرم أهداف شخص زي إيلون ماسك. الراجل ده ناس كتير مستغربة هو إزاي قادر يوفق بين إدارة وتوجيه أكتر من شركة في أكتر من مجال. يمكن الاستغراب ده يقل شوية بعد ما نشوف الهيكل الهرمي لأهدافه. وانت بتحدد هرم الأهداف دايما بتبدأ من القمة، من الهدف الأسمى في حياتك. تبعا لإيلون ماسك نفسه، فهدفه الأسمى في الحياة هو ضمان مستقبل مبهر للبشرية. جميل، هيحقق الهدف ده ازاي؟ ايه الأهداف اللي هتساعده لتحقيق الهدف الأسمى ده؟ نقدر نحدد هدفين رئيسيين: توفير ظروف حياة أفضل على الأرض وحماية البشرية من الأخطار الكبرى. بالنسبة لتوفير حياة أفضل على الأرض، هيحققه ازاي؟ الجزء الأكبر من خلال شركة تسلا، اللي مهمتها هي تسريع انتقال البشرية من استخدام البترول والفحم لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة. طيب جميل، شركة تسلا هتحقق هدف تسريع انتقال البشرية للطاقة المتجددة ازاي؟ اولا عن طريق صناعة سيارات كهربائية مميزة جدا تخلي الناس ترغب في شرائها حتى لو الناس دي مش مهتمين بالبيئة من الاساس، وكمان من خلال تقديم تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة زي الطاقة الشمسية، لان من اكبر عيوب مصادر الطاقة المتجددة عموما زي الشمس والرياح هو عدم القدرة على تخزينها زي البترول والغاز الطبيعي مثلا. طيب بالنسبة لحماية البشرية من الأخطار الكبرى، هحققه إزاي؟ من خلال شركتين. أولاً شركة سبيس إكس، اللي مهمتها هي تسهيل عمل مستعمرة بشرية على كوكب المريخ، حفظاً للنوع البشري لو حصل حدث لا يمكن تجنبه يقضي على الحياة على الأرض، زي اصطدام كويكب ضخم أو تعرض الأرض لإشعاعات جاما القاتلة مثلاً. ثانياً شركة اسمها نيورال لينك، هدفها حماية البشر من خطر الذكاء الاصطناعي المحتمل عن طريق دمج الذكاء الاصطناعي مع الذكاء البشري. مش هندخل في تفاصيل لان ده مش موضوع الفيديو، وطبعا مش شرط نكون متفقين معاه في كل تصوراته، احنا بنستخدمه كمثال فقط. نقدر نكمل ونمشي في الهرم ده اكتر من كده كمان، بس اظن كده الفكره وضحت بان رغم تعدد شركاته واهدافه المرحليه الا انها كلها بتصب في اتجاه واحد لتحقيق هدف اكبر. وبالمناسبه بالاضافه للتوافق بين الاهداف، شركه تسلا وسبيس اكس بيستفيدوا من بعض من حيث الكوادر والتقنيات في كل شركه، يعني مش بس الأهداف الأصغر بتصب في اتجاه هدف واحد أكبر، لكن كمان الأهداف الأصغر دي نفسها بتساعد بعضها البعض. خلينا نضرب مثال تاني بشخص عادي. يعني لو أنا مثلا حابب أحدد الهيكل الهرمي لأهدافي، هعمل إيه؟ أولا تحديد الهدف الأكبر والأسمى، وليكن مثلا سعادة الدنيا والآخرة. طيب هحقق الهدف ده إزاي؟ ممكن أحدد هدفين أو ثلاثة زي الإصلاح في الأرض وإني أشتغل في عمل مستقل يكون مفيد ويوفر لي حياة كريمة. جميل، الإصلاح في الأرض هقدر أحققه إزاي؟ عن طريق نشر معرفة مفيدة، تعليم مهارات مهمة، بالإضافة لمشاريع أخرى تنفع الآخرين وتساعدهم هم كمان على الإصلاح في الأرض. وممكن برضو تكون نفس الأهداف دي هي أهداف تحقيق العمل المستقل المفيد اللي يوفر لي حياة كريمة. طيب نشر المعرفة المفيدة والمهارات المهمة ممكن أحققه إزاي؟ عن طريق مواقع تعليمية أو قناة يوتيوب أو كتابة المقالات المفيدة وهكذا. لاحظ إن كل ما كانت أهدافك مرتبطة ببعضها البعض من كل الجوانب، كل ما كان الهيكل أقوى وفرصتك في تحقيق الأهداف دي أكبر. طبعاً من الوارد جداً إن الأهداف دي تتغير مع مرور الوقت، لكن لاحظ إن احتمالية التغيير بتكون أقل في المستويات العليا. يعني هدفك الأسمى مثلاً صعب يتغير مع مرور الوقت إلا إذا فهمك وتصورك للحياة نفسه تغير، وده شيء ما بيحصلش كل سنة، يعني إلا لو كنت مراهق وبتغير نظرتك للحياة كل أسبوعين مثلاً. نصيحتي ليك اليوم إنك تحاول ترسم هرم أهدافك. مش مهم لو في أجزاء ناقصة أو مش واضحة ليك حالياً، في الواقع إلقاء الضوء على الفجوات دي هي واحدة من مميزات فكرة هرم الأهداف. وعيك بأن في أجزاء ناقصة هيشغل بالك بيها، ومع الوقت هيساعدك تكملها. الهيكل الهرمي هيساعد البعض يخرج من حالة التوهان والإحساس بالضياع، وهيعطي لحياتك معنى ورسالة، وهيفكر البعض بالأسباب الحقيقية اللي هم مخلوقين عشانها، بدل ما كتير من الناس منغمس في تفاصيل يومه وما بيبصش غير تحت رجليه. طبعا مفيش ما يمنع انك تستخدم الهيكل الهرمي للأهداف على نطاق أصغر، يعني على نطاق شركة أو مشروع معين مثلا. بتحدد الهدف الأكبر والأهم للمشروع، وبعد كده بتحدد باقي الأهداف في اتجاه قاعدة الهرم بنفس الطريقة اللي وضحناها في الأمثلة اللي عرضناها. أتمنى يكون فيديو اليوم مفيد، أشوفكم مع فيديو جديد قريبا بإذن الله. سلام عليكم.